أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم قال مشيرا إلى وجه جودة هذا التقسيم، بينا في الأبحاث السابقة بأنه المشاؤون كيف قسموا أقسام الجوهر وعلى أي أساس قسموا، ولكن الأقسام قدر المتألهين عدل عن ذلك التقسيم، وما هو وجه العدول عن ذلك التقسيم. وهذا المطلب فيما سبق قررناه بنحو كامل، فقد بقي تطبيقه اليوم يطبق. قال ثم قال مشيرا إلى وجه جودة هذا التقسيم، ولعل الأدق كان ينبغي أن يعبر إلى وجه أجودية هذا التقسيم، واعتبار أن عبارة الآخر والأجود في هذا التقسيم مو أنه بنحو اسم الفاعل، وإنما صيغة اسم صيغة التفضيل، وعلى وجه أجودية هذا التقسيم. وذلك لما هذه عبارة قدر المتألهين في الأسفار الجزء الرابع صفحة 234، وذلك لما سيظهر من تضاعيف ما حققناه من كون الجوهر النفساني الإنساني، وماذا من كون هذا الجوهر مادة للصورة الإدراكية. فإذن النفس مادة والصورة الإدراكية بمنزلة الصورة، بالنحو الذي بيناه مفصلا فيما سبق. يتحصل هذا الجوهر النفساني بها، أي بتلك الصورة الإدراكية، يتحصل جوهرا آخر كماليا بالفعل بعد أن كان بالقوة. يعني هذا الموجود كان إنسانا بالقوة، كان يمكن أن يكون كاملا بالقوة، وبواسطة الصورة الإدراكية يكون كاملا بالفعل، يكون إنسانا بالفعل. يتحصل بها، أي بتلك الصورة الإدراكية، جوهرا آخر. هذا معنى ماذا؟ يعني حركة جوهرية بواسطة الصورة الإدراكية، ينتقل من جوهر إلى جوهر، ومن نشأة وجودية إلى نشأة وجودية أخرى كماليا بالفعل، من الأنواع المحصلة التي يكون لها نحو آخر من الوجود، كان لها نحو من الوجود، وبواسطة الاتحاد والتحصل بالصورة الإدراكية يكون لها نحو آخر من الوجود، كان لها وجود مادي، وبواسطة الصورة الإدراكية يكون لها وجود مجرد، ثم بواسطة الصورة الإدراكية يكون له وجود عقلاني. إذن يتقلب في نشآت الوجود من مادي إلى مثالي إلى مجرد تام، وهو الوجود العقلاني. طبعا مو مرادي أن كل الموجودات هكذا، لا، مو مرادي أن كل الأناسي وكل إنسان يستطيع أن يصل إلى مقام العقل، لا، هذا صراطه، يستطيع أن يمشي في هذا الصراط أن يصل إلى ذلك المقام، وقد يبقى الإنسان في أول الطريق، وقد يبقى الإنسان في المادة ولا يتجرد إلا تجردا ضعيفا. ليش أقول إلا تجردا ضعيفا؟ باعتبار أنه إن لم يتجرد فلا يكون له حالة البقاء، لأن المجرد يبقى ولا يفنى، وإلا المادي فإنه قابل للفناء وللزوال، بل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. إذن هذه المادة إذا بقيت هذه المادة فإنه لا يكون لها بقاء أبدي. نعم، حتى تجردها يكون تجردا مثاليا، أو قد يكون تجردا عقليا. حتى إذا كان تجردها تجرد مثالي فلها جنة مثالية ونعيم مثالي، وإن كان تجردها تجرد عقلي فلها جنة عقلية وتجرد ونعيم عقلي. حتى إذا كانت، التفتوا للمطلب، حتى إذا كان الإنسان قد عمل الصالحات، هذه عمل الصالحات صارت ملكة فيدخل في جنة الملكات، أما إذا صارت الأعمال الصالحة عين الذات فيدخل في جنة الذات التي وردت عنها في كلمات العرفاء المعبر عنها بجنة اللقاء. هذه اللقاء يدخل في عبادي ويدخل جنتي، هذه إشارة إلى جنة اللقاء. هذا بحسب بعد أفعال الإنسان ومراتب الإنسان، كلما ازداد الإنسان اتحادا مع هذه الكمالات كلما كان نعيمه هناك أشد، والعكس بالعكس أيضا، يعني كلما كانت هذه الأفعال هذه المعاصي حالات إنها قابلة للزوال ولو في عالم البرزخ، إذا كانت ملكات فإنه تحتاج إلى زمن أكثر في دار جهنم، تحتاج إلى تطوير. إذا صارت عين الذات بعد ذات الوقت لا يمكن زوالها، ومن هنا أيضا دركات الجحيم أيضا على هذه الحالة. فدرجات الجنة تلك الحالة ودركات الجحيم هذه الحالة. فلهذا تجدون أنتم في القرآن الكريم، القرآن مرة يعبر لهم درجات، ومرة يعبر ماذا؟ هم درجات، مو لهم درجات، هم درجات. أساساً الإنسان هو يكون درجة، مو أنه سيدخل في درجة، بل هو درجة من درجات الجنة. هم درجات. في سورة الواقع ماذا تقرؤون؟ مو سيدخلون في روح وريحان وجنة نعيم، فروح وريحان وجنة نعيم، هو يكون روح وريحان وجنة نعيم، مو أنه سيدخل في جنة نعيم أو سيدخل في روح وريحان. هو يكون جهنم، مو أنه سيدخل في جهنم، هذه سيدخل في جهنم مرتبة من مراتب العذاب، ولكن إذا صار هو جهنم عند ذلك تطلع على الأسئلة، لأنه الجهنم تحرق الداخل يحترق ويخرج إلى الخارج، مو الخارج يحترق وينزل إلى الداخل. فلهذا تلك النار تطلع على الأفئدة، تحرق الناس، لأنها الذات صارت نار جهنم، الذات صارت جهنم، يكونون حصب جهنم، أساسا هم يكونون وقود جهنم على أي نحو. قال يكون لها نحو آخر من الوجود غير الوجود الطبيعي المادي، وهذا إشارة إلى ماذا؟ إلى أن النفس مادية الحدوث، روحانية ومجردة بقاء. فكيف تنتقل من المادة إلى التجرد؟ تنتقل بواسطة الصور الإدراكية والعمل الصالح. غير الوجود الطبيعي الذي لهذه الأنواع المحصلة الطبيعية. ومن هنا نحن عندما نقول كمال الإخوة، هاي المطلب يخلوه في ذهنكم، عندما نقول أن كل موجود في هذا العالم في صراط التكامل، مراد صراط التكامل في درجات الجنة، قد يكون صراط التكامل ماذا؟ في دركات الجحيم أيضا تكامل، لأن الإنسان قد يكون عاصي ومعاصيه وذنوبه على نحو ملكات، وقد يكون على نحو الحالات، وقد يكون على نحو الاتحاد. لا إشكال أن الذي يتحد بعمله الطالح هذا أكمل من ذلك الموجود الذي يكون العمل الطالح ملكة له، أو يكون العمل الطالح ماذا؟ حالة له. إذا تكامل في كلا الصراطين الموجود، تكامل في درجات الجنة وتكامل في دركات الجحيم. تفضل. شنو انقلاب شنو؟ ما التفت في سؤالكم. اي بل يعني العالم، عالم الدنيا مولانا عالم الحركة مو عالم الوقوف. في عالم الدنيا كل موجود دا يتحرك، ولكن لابد ان نعرف ان مسير التحرك باي اتجاه، ماكو موجود واقف، يعني كل موجود دا يخرج من القوة الى الفعل. اسمحوني ملام خلي بين اخر بطنه حي ملام احسن. طيب ايش كانكم في الاصطلاح؟ ها التعبير، ها شوفوا، لانه احنا ان شاء الله بينته، لانه اكو في اشكال سياتي في محله من بعض المعلقين انه اخر احنا نجد بان الانسان قد ينتهي. بعد انت تقولون بان الحياة حياة ماذا؟ خروج من القوة، مو عالم، عالم الحركة، عالم المادة مو عالم الحركة، اكو فيش في ساكن فيه، ها؟ لعن نجد بانه انتكاسات اكو، انقلاب على العقدين اكو. لعن كيف تقولون بان الحركة حركة خروج من القوة الى الفعل، والخروج من القوة الى الفعل كمال ولا نقصه؟ شيخ الاجابة، خروج من القوة الى الفعل كمال ولا نقصه؟ وكمال اول حق. سيأتي تعريف الحركة، قرأتم في بداية الحكمة شيخنا ان الحركة كمال، الاول كمال كمال، ولكن الكمال في اي صراط تارة. طبعا التعبير مو متعارف، ليش؟ انه احنا عندما اصطلاحا نقول كمال ذهننا وين يروح؟ يروح الى درجات الجنة، ولكنه الحركة كمال هذه مو مختصة بدرجات الجنة، هذه تشمل درجات الجنة وتشمل درجات الجحيم. وبعبارة اخرى، كما ان سلمان متكامل في درجات الجنة، يزيد متكامل في درجات الجحيم. تكامل عنده، انت كل واحد يستطيع ان يقتل الحسين؟ تقولون انتو لعلك تستطيع ان تذنب ذنبا صغيرا، ولكن لا، لا يوجد عندك استعداد ان تقتل انسانا مؤمنا. لعلك تقتل انسانا مؤمنا ولكن لا تقتل مرجعا. لعلك تقتل مرجعا ولكن لا تقتل نبيا. هذا معناه شنو؟ هذا اللي عنده استعداد ان يقتل نبيا، ان يقتل مرجعا، قطعا عنده تكامل في الجريمة اكثر من ذلك الانسان الذي لا يستطيع ان يقتل. اذا انت اشكالك في الاصطلاح، الاصطلاح لا، الحركة كمال اول، ولكن كمال اما بهذا الصراط، وكمال اما هو في ذاك الصراط. طبعا كل صراط مستقيم هذا، ها، لا تصورون هذا انه وحدة صراط مستقيم وحدة صراط كذا، لان وما من دابة الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط المستقيم. هم هذا بيجر وهم هذا بيجر، ولكن هذا بيجر الى الجحيم، وهذا بيجر وين؟ الى الجنة. هذا دا يجر الى اسم الغفور الرحيم الرحيم الودود، هذا دا يجر الى اسم المنتقم الجبار المعاقب ونحو ذلك. وإلا يا ايها الانسان انك كادح الى ربك، انسان، ها، مو مؤمن مو كافر، انسان، انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. اين تلاقيه مولانا انت في الجنة؟ خب يزيد اين يلاقيه؟ يلاقيه ولا يلاقيه؟ صريح القرآن يلاقيه، ولكن وين يلاقيه؟ يلاقيه في النار، يعني يلاقيه تحت اسم المنتقم الجبار شديد العقاب يلاقيه. وذاك يلاقيه اين؟ يلاقيه في الرحيم، في الودود، في اللطيف. وهذه الأسماء الجمالية. وبعبارة أخرى، كل إنسان ملاق لله، ولكن أحدهما يلاقيه في أسماء الجمال، والآخر يلاقيه في أسماء جلال. هذا الى هذا العالم وذاك الى هذا العالم، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء. هذول يرفعون طريقهم، هذول هم يرفعون الى طريقهم. قال لهذه الانواع المحصلة الطبيعية. سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يشكل على هذا التقسيم ايضا، يقول ويرد عليه، وما يرد على التقسيم السابق يرد على هذا التقسيم ايضا. خب حتى اشكالات كانت متعددة وردت على التقسيم السابق. الاشكال الاول ماذا؟ ان الصور ليست داخلة تحت مقولة الجوهر. وهنا ايضا السيد العلامة، السيد الاخر صدر المتألهين، ادخل الصورة تحت مقولة الجوهر. وسيد الطبائي قال ان الصورة الجو، ان الصورة الجسمية خارج من مقولة الجوهر. اشكالات اخرى موجودة. اشكال اخر، انتم قلتم بانه اما جسم واما جزء منه بالقوة فمادة، واما جزء من الجسم بالفعل فصورة. طب نسأل منكم، ان النفس جزء من الجسم؟ ها؟ النفس جزء من الجسم ولكنها مادة. اذا ليس كل مادة لابد ان تكون جزءا من الجسم، بل يوجد عندنا مادة وليس جزءا من الجسم. الصورة، الصورة الإدراكية صورة وليست بصورة، صورة ولكن جزء من الجسم وبالفعل لا، لأنه مجرد. إذا نفس الإشكال الذي أورده الآخر على التقسيم السابق سيد العلامة يقول يمكن أن نورده على تقسيم صدر المتألهين أيضا، هذا بالإضافة إلى إشكال آخر وراء الإشكالات السابقة، وهو أنه إدارة صدر المتألهين كانت تقول فصورة إما امتدادية أو طبيعية، وقلنا فيما سبق أن الصورة الطبيعية مراد منها ماذا؟ الصورة النوعية. سيد العلامة يقول أن هذا خلط بين التقسيم الأولي والتقسيم الثانوي، لأن الصورة الجسمية هي التي ينقسم إليها الجوهر تقسيما أوليا، أما الصورة الطبيعية فهذه مو تقسيم أولي وإنما تقسيم ثانوي، يعني الجسم إما هو حديد إما هو نبات إما هو جماد إما كذا. إذن الصورة النوعية في عرض الصورة الطبيعية الجسمية أم في طولها؟ فإذا صارت في طولها بعد لا يمكن أن تقول إما امتدادية وإما طبيعية، لأنه هذا خلط بين التقسيم الأولي والتقسيم الثانوي، ونحن نريد أن نقسم الجوهر تقسيما أوليا وهذه الصورة الطبيعية تقسيما ثانوي. التفتوا للعبارة، قال على أن عطف الصورة الطبيعية جملة معترضة وهي متأخرة عن نوعية الجسم، يعني الصورة الطبيعية متفرعة على القسم الأول من الجواهر وهو الجسم، على أن عطف الصور الطبيعية جملة معترضة وهي متأخرة عن نوع الجسم، عطفها على الصورة الامتدادية التي هي الصورة الجسمية لأنها تسمى امتدادية لأنها فيها امتداد في الأبعاد الثلاثة طول عرض عمق، لا يلائم كون الانقسامي أوليا لأنه جمع بين الانقسام الأولي والثانوي، إلا أن الحق مع المشاء كما فهمه صدر المتألهين، وإشكال سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه على الآخند غير وارد. لماذا؟ لأن الذي هو متأخر عن الجسم ليس الصورة النوعية بل النوع، وفرق بين الصورة النوعية والنوع، الجسم تحته أنواع مو تحته صور النوعية، أنت تقول الحيوان تحته صور النوعية لا تحته أنواع، ها؟ الحيوان تحته ناطق وصاهلون لا تحته إنسان وبقرون، أي منهما؟ فمن الواضح تحت الحيوان إنسان وبقرون، يعني النوع مو الصورة النوعية، وإلا الصورة النوعية هي محصلة للنوع لا أنها متأخرة عن الجنس. إذن الذي هو متأخر هو النوع، ونحن لم نقل بأنه هنا النوع صار في عرض الجسم، نعم لو كنا نقول أن الأنواع تحت الجسم صارت في عرض الجسم يلزم ماذا؟ الخلط بين التقسيم الأولي والثانوي، ده نقول الصورة النوعية، والصورة النوعية ليست نوعا، إذا لابد أن تكون داخل إيه؟ وهو جوهر وليس بجوهر، جوهر إذا أين داخله؟ داخله تحت التقسيم الأولي للجوهر. فالحق مع المشهور من المشائين عندما قالوا فصورة، وتقييد السيد العلامة بأنها صورة مادية في غير محلها، والحق كما فهمه صدر المتألهين قال فصورة إما امتدادية وإما طبيعية، فإذا نوع الجوهر مو الصورة الجسمية وإنما ماذا نوع الجوهر؟ الصورة، أعم من أن تكون امتدادية أو أن تكون طبيعية، وما هو متأخر عن نوعية الجسم ليست الصور النوعية وإنما هي نفس الأنواع. وكيف كان؟ فالذي يهمنا ها هنا أن نبحث عن حقيقة الجسم وجزئي، وهما الصورة الجسمية والهيولة أي المادة، المادة والصورة الجسمية على مذاق المشائين. وأما النفس فاستيفاء البحث عنها في علم النفس، وستنكشف حقيقتها بعض الانكشاف في مرحلتي القوة والفعل والعاقل والمعقول، اللي مع الأسف الشديد هذه المرحلة غير موجودة في كتاب النهاية، ويا ليتها كانت موجودة في كتاب النهاية، ولكن السيد العلامة لا يتعرض لمرحلة باسم مرحلة النفس في كتاب النهاية. وأما العقل فيقع الكلام في حقيقته في الإلهيات بالمعنى الأخص، وستنكشف بعض الانكشاف في مرحلة القوة والفعل والعاقل والمعقول إن شاء الله تعالى. فلهذا إذا وفقنا إن شاء الله تعالى في السنة القادمة بعد أن ننتهي من بحث الإلهيات بالمعنى الأخص، ندخل نعقد مرحلتين، مرحلة في النفس ومرحلة في المعاد، حتى تكون مجموع المراحل ماذا؟ 14، بعدد 14 معصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. تبقى عندنا مرحلة النفس ومرحلة المعاد إن شاء الله نلحقها بالنهاية إذا بقينا أحياء بعد الإلهيات بالمعنى الخاص. الفصل الرابع في ماهية الجسم. طب الآن نأتي إلى حقيقة الجسم وفي ماهيته. التفتوا جيدا، بحثنا في ماهية الجسم مو في وجوده الخارجي وآثاره الخارجية. هاي المقدمة احفظوها، لأنه كثير من أسباب الخلط الذي سنجده بعد ذلك منشأه ماذا؟ منشأه الخلط بين ماهية الجسم وبين ماذا؟ وبين وجود الجسم في الخارج. إذا تذكرون هاي المشكلة أيضا كانت موجودة معنا في حقيقة الجوهر، في ماهية الجوهر. وقع الخلط بين بيان حقيقة الجوهر وماهية الجوهر وبين ماذا؟ وبين بيان وجود الجوهر. فلهذا نحن عندما وجدنا أن وجود الجوهر قائل بذاته بنفسه، تصورنا أن الماهية لابد أن تكون ماذا؟ أيضا قائمة بذاتها وبنفسها، مع أنه لا ملازمة بين الأمرين. الآن حديثنا في الفصل الرابع مرتبط بماهية الجسم، ولا علاقة له بوجود الجسم الخارجي. ولكن قبل الدخول في بحث الجسم أكو عندنا عدة أبحاث لابد أن نميز بينها. أولا الآن نحن بناء على الطبيعيات القديمة حديثنا في الجسم العنصري لا في الجسم الأثيري. هناك تقسيم في الطبيعيات القديمة مبني على الفلكيات القديمة. الفلكيات القديمة كانت تؤمن بأن الأفلاك كالقمر الشمس ونحو ذلك، كالقمر هذا مثلا، هذا ليس قابل للخرق والالتيام، يعني أنت لا تستطيع أن تقطع منه قطعة. وكانوا يقيمون أدلة فلسفية وبرهانية على إثبات أن أجسام الأفلاك أجسام أثيرية مو أجسام عنصرية، ومن هنا لا تقبل الخرق ولا تقبل الالتيام. وبحمد الله هذه الأحدوث بطلت في هذه الأزمنة، حيث ثبت أن القمر وما يشابه القمر من الأفلاك قابل للخرق والالتيام. شوفوا عندما البحث ما يكون في مجرى الطبيعي هاي النتيجة، لأن البحث الطبيعي مو بحث فلسفي، بحث تجريبي. فإذا أجدت فيها الفلسفة تجد هم الفلسفة تخسر وهم الطبيعيات تخسر. فلهذا تجدون الطبيعيات القديمة ما استطاعت أن تتكامل. ليش؟ لأنه كانت تعتمد المنهج الفلسفي في التحقيق. وينبغي في الطبيعيات أن نستفيد من المنهج التجريبي للمنهج الفلسفي. إذن الآن حديثنا عندما نقول جسم أعم من الجسم العنصري بحسب الإصطلاح، أو الجسم الأثيري وهو أجسام الأفلاك. هذا البحث الأول. البحث الثاني أن بحثنا في الجسم الطبيعي مو بحثنا في الجسم الصناعي أو الجسم التعليمي أو الجسم المثالي. الجسم له أقسام متعددة: جسم طبيعي، جسم مثالي، جسم اصطناعي أو صناعي، وجسم تعليمي. الجسم الصناعي هذا، إذا عندما نقول جسم ذهنكم وين؟ لا يروح إلى هذا، هذا جسم صناعي. بحثنا مو في الجسم الصناعي، وإنما في المبادئ التي يتكون منها هذا الجسم الصناعي. هذا الكتاب جسم صناعي مركب من أجزاء متعددة. حديثنا ليس في الجسم الصناعي، وإنما حديثنا في الجسم الطبيعي. وليس حديثنا في الجسم التعليمي. الجسم التعليمي اصطلاح رياضي يراد منه الحجم، يعني الذي له امتداد في الأبعاد الثلاثة: طول، عرض، عمق، ولكن بلا أن يكون جوهرا بل يكون عرضا، الذي هو موضوع الرياضيات. موضوع الرياض، موضوع الرياضيات موضوعه ماذا؟ الجسم التعليمي، يعني الامتداد في الأبعاد الثلاثة. هاي اثنين. وعندنا جسم مثالي، وهو مثال المثال المنفصل، عالم المثال المنفصل، يعني أنت ترى وجودك بهذا الجسم في عالم المثال. وقربنا المثال المنفصل قلنا كالصورة المرآتية، فإن الصورة الموجودة في المرآة الجسم موجود أو ليس بموجود؟ الجسم موجود بكامله بكل خصائصه بكل طوله وعرضه وعمقه وكمه ونحو ذلك، ولكن لا توجد فيه ماذا؟ مادة. مرادنا من الجسم الجسم الطبيعي، لا المثالي الذي لا مادة فيه، ولا الاصطناعي المركب، ولا التعليمي الذي هو عرض. نحن مرادنا الجسم الطبيعي الذي هو جوهر. أي المسألة الثانية. المسألة الثالثة هو أنه البحث عن ماهية الجسم ليس بحثا طبيعيا بل هو بحث فلسفي. يعني هذه المسألة لا يتصور أنه جاءت من الطبيعيات إلى الفلسفة، ومكانها أي في الطبيعيات. أخذت تذكرون نحن قبل قليل قلنا بأنه الطبيعيات بحث منهج فيها ماذا؟ منهج تجريبي. خب الجسم البحث في ماهيته وحقيقته بحث طبيعي لو بحث فلسفي؟ البحث فيه بحث فلسفي لا طبيعي، لأن الطبيعيات تبحث عن عوارض الجسم لا تبحث عن ماء الحقيقية في الجسم، ولا تبحث عن الهلة البسيطة في الجسم. يعني الطبيعي أبو الفيزياء لا يسأل ما هو الجسم، أبدا لا يسأل هذا السؤال، وإذا سأل يسأل بمعنى آخر مو بالمعنى الفلسفي. مراد المادة الخارجية ما هي، مو ما هي في الجسم ما هي. المادة الخارجية يصل افترضوا إلى البروتون، يصل إلى أصغر جزيئة في الذرة، ولكن بعد لا يسأل أنها بحسب الفلسفة وبحسب التحليل العقلي مركبة أو بسيطة. الفيلسوف يسأل أن هذا أبسط جزء في الخارج بسيط لو مركب، يثبت بالبرهان أنه مركب من ماذا؟ من مادة ومن صورة. إذا ليس الخلط، نحن عندما نبحث هنا عن الجسم لا يقول لنا قائل فهذا البحث بحث طبيعي، لماذا تدخلوه في الفلسفة؟ الجواب أن البحث الفلسفي عن ماء الحقيقية للجسم، يعني ماهيته الحقيقية وعن وجوده، وهو بحث فلسفي وليس بحثا طبيعيا، لأن البحث الطبيعي هو ما يبحث عن الجسم الواقع في التغير والسكون في التغير والحركة. يعني موضوع الطبيعيات ليس الجسم، موضوع الطبيعيات ما هو؟ الجسم من حيث السكون والحركة، هذا موضوع الطبيعيات. مو موضوع الطبيعيات الجسم بما هو جسم، وإلا الجسم بما هو جسم موضوع الإلهيات. يعني يدخل في أقسام المسائل الإلهية في أقسام المسائل الفلسفية، لأنه بحسب التقسيم الآن شفت وصلنا إلى هذا، لأن قلنا الموجود إما واجب وإما ممكن، والممكن إما جوهر وإما عرض، والجوهر إما جسم وإما نفس وإما عقل وإما مادة وإما صورة. فالبحث عن الجسم بحث فلسفي. فإذا تم البحث عن ماهية الجسم وعن حقيقته وعن وجوده، الآن قل للفيزياء يليها الفيزياء يتفضل الآن اشتغل على الجسم. نفتون المطلب؟ إذا من يزود الطبيعيات بموضوعاتها؟ الفلسفة تزود، وكذلك الأخلاق. الأخلاق ماذا يقول؟ الأخلاق يقول إذا فعلت كذا فالنفس كذا، إذا فعلت كذا فالنفس كذا. في بحث النفس قبل قائل أن يكون هذا بحث أخلاقي، لماذا تدخلوه في علم الفلسفة في فن الفلسفة؟ الجواب أن الأخلاقي يبحث عن النفس الموجودة ماذا يصلحها وماذا يفسدها. أما ما هي حقيقة النفس، مجردة أو مادية؟ تجردها مثالي أو عقلي؟ ثم لها مراتب أو ليس لها مراتب؟ موجودة أو غير موجودة؟ عندنا شيء يسمى نفس أو لا يوجد عندنا؟ هذا لم يتعرض له. الفيلسوف يثبت ما هو النفس موجودة، ثم يثبت ماهية النفس، فيعطيها بيد من؟ فيعطيها بيد عالم الأخلاق، يقول اصلح هذه النفس الموجودة بهذه الأخلاق الحسنة. ومن هنا لا يمكن الدخول إلى علم الأخلاق ما لم نبحث علم النفس الفلسفي. لماذا؟ لأنه إذا كانت النفس مادية فإصلاحها بشكل، إذا كانت مجردة فإصلاحها بشكل آخر تحتاج إلى نظام آخر، وهذا مما يؤتف له أيضا ماذا لم يتعرض له في كتب الأخلاق. يعني نحن في الأخلاق لابد أن ندرس علم النفس الفلسفي لنرى ما هي حقيقتها ومن أين تبدأ. عند ذلك لابد أن نرجع إلى نظام أخلاقي ينسجم ماذا مع حقيقة هذه النفس التي أثبتناها في الفلسفة. وهذا مما لا يتعرض له أن تجد بأن كتبنا الأخلاقية مباشرة يدخل في إصلاح النفس. أما هذه النفس قابلة للإصلاح لو مو قابلة للإصلاح. هذه النفس مادية أو مجردة؟ هذا لا يتعرض له. ومن هنا يكون البحث الأخلاقي بحثا ناقصا ليس بكامل. فهذا هم بحث. إذن إلى هنا اتضح لنا أن موضوعه في ماهية الجسم أنه البحث في الأعم من العنصري والأثير، وأن المراد من الجسم هو الجسم الطبيعي، وأن هذه المسألة مسألة فلسفية وليست لمسألة طبيعية. إذا كان الأمر كذلك الآن ندخل في المسألتين اللتين أشرنا إليهما. المسألة الأولى، هل الجسم موجود أو لا؟ لماذا قدمنا السؤال عن هل البسيطة؟ لأنكم تتذكرون السؤال عن ما الحقيقية متى يأتي؟ يأتي بعد هل البسيطة، يعني بعد وجود الشيء. عند ذلك يحق لنا أن نسأل عن مائها الحقيقية، يعني عن ماهيتها. ومن هنا تجدون السيد العلامة قال لا ريب في وجود الجسم هل البسيطة. إذا لو سألت السيد العلامة سيدنا ما الدليل على وجود الجسم، يقول لا يحتاج إلى دليل لأنه لا شك فيه، لا شك فيه. حتى لماذا لا شك فيه؟ بعد ذلك يبين يقول فحواسنا التي تنتهي. وبعبارة أخرى نحن لا نحتاج إلى برهان ودليل مركب من مقدمات لإثبات وجود الجسم، بل لعله أيضا لا يمكن إلا على مبنى الاستقراء. لأن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يدعي بأنه نحن نستطيع أن نثبت وجود الجسم في الخارج ببرهان الاستقراء وبدليل الاستقراء. لو قطعنا النظر عن دليل الاستقراء فإن وجود المادة في الخارج أمر لا ريب فيه، ومن أنكره انتبه الدرس. فهذا فأصل موضوعي. فلهذا إذا تتذكرون نحن عندما دخلنا إلى الفلسفة قلنا ماذا؟ قلنا وجود عالم خارج عنا أمر مفروغ عنه ولا يرتاب فيه إلا معاندون. نعم نحن للتقريب إلى الذهن نقول بواسطة أولا هذه المقدمة احفظوها، وهو أنه نحن لا نملك حاسة تكشف عن وجود الجسم والجوهر. هذا نقدم في الأبحاث السابقة أن الله سبحانه وتعالى لم يزود الإنسان حاسة يستطيع بها أن يحس الجوهر والجسم في الخارج. نعم زود ماذا؟ زود بحاسة يستطيع أن يحس أعراض الجسم في الخارج، طوله، عرضه، عمقه، لونه، طعمه، رائحته، خشونته، نعومته وغير هذه الأوصاف، كلها هذه أحوال الجسم. ولكن هذه الأحوال وهذه الأعراض التي ندركها إدراكا إحساسيا بحواسنا تهدينا هداية قاطعة أنه يوجد شيء وراء هذه الأعراض. يعني نحن عندما نضع يدنا على هذا الكتاب ماذا نحس منه؟ نحس بنعومته، نرى طوله، عرضه، عمقه. ولكن هل هذا الكتاب أيضا يشغل حيزا وبين هذه السطوح والنهايات مملوء أم فارغة؟ ها؟ الحس والتجربة والبراء والشواهد القطعية تهدينا إلى ماذا؟ تهدينا أن هذه مملوءة، ولكن مملوءة أيضا في الجملة، مو أنه مملوءة بنحو لا يوجد أي فراغ بين أجزائها. والشاهد على ذلك نحن عندما نريد أن نمرر إصبعنا من خلال تلامة، هذا معنى ماذا؟ هذا معنى أنه هذا مملوء وليس بفارغ. إذن الحس الحس الجسم لا يحس وإنما ماذا؟ يدرك، ولكن يدرك بإعانة من الحس عليه. إذا تذكرون في بداية الحكمة قلنا أن الحركتان مدركة أو محسوسة. قلنا أن الحركتان مدركة ولكن بإعانة من الحس عليها. نحن نجد أن هذا الجسم هنا ثم نجده يقع على الأرض. في الآن الثاني نجده في مكان أسفل. ماذا نستفيد؟ نستفيد أن هذا الجسم لو كان ساكنا ينبغي أن يكون في الثاني الأول. أين؟ في المكان الأول، عفوا في الثاني، في الحصة الثانية من الزمان لابد أن يكون في المكان الأول، ولكن نجده في الآن الأول في المكان الأول، في الآن الثاني في المكان الثاني، في الآن الثالث في المكان الثالث. إذن نقول أن الجسم ليس بساكن بل هو متحرك، وإلا الحركة غير قابلة للإحساس. نعم الحركة مفهومة مدركة ولكن بإعانة من ماذا؟ بإعانة من الحس عليها. كذلك الجسم فإنه غير مدرك بالحواس بل هو مفهوم ولكن يفهم بواسطة ماذا؟ بواسطة الحواس. هذا فيما يرتبط بهذه البسيطة. أما فيما يرتبط بماء الحقيقية يقول ماء الحقيقية هو هذا، لا ريب في وجود الجسم. ما هو الجسم؟ قال بمعنى هذا تعريف للجسم، ولكن هذا التعريف هل هو تعريف حدي لو تعريف رسمي؟ نقول هذا مبني على أن نرى أن الجوهر جنس لما تحته أو عرضي لازم لما تحته. فإن بنينا على أن الجوهر جنس لما تحته إذن هذا التعريف يكون تعريفا حديا، لأن الجوهر بمن الجنس الذي يمكن أن يفرض فيه ثلاثة خطوط متقاطعة ماذا؟ الفصل. الجوهر تعريف للمادة الذي يمكن أن يفرض فيه خطوط ثلاثة متقاطعة ماذا؟ تعريف للجزء الآخر وهي صورة جسمية. فهذا التعريف يكون تعريفا حديا مركب من جنس ومن فاصل. أما إذا قلنا أن الجوهر ليس جنسا لما تحته هذا التعريف يكون ماذا؟ تعريفا رسميا، يعني بيان بلازمه لعوارضه اللازمة لا بيان بحقيقته. مني؟ هذا بعد المهم. أنت الآن نحن فرضنا أننا عرفنا الجوهر، الآن هذا التعريف للجسم تعريف رسمي لو حدث. لا ترجعون إلى أن الجوهر لا يمكن أن يعرف إلا بالأعراض. نعم ذاك الشكل. الآن كلامي أن هذا التعريف للجسم تعريف بالأمور الذاتية لو بالعرضية. إن قلنا أن الجوهر جنس لما تحته نسبته إلى الأنواع نسبة الحيوان إلى الأنواع ويكون تعريف حد. وأما إن قلنا أنه ليس جنسا وإنما هو عرضي لازم فيكون تعريفا رسميا. بلي لا قلنا بأن الجوهر جنس عالي ما بي حتى قلنا بأن فيما الجوهر قلنا بي شيخنا هذا الجسم الجوهر الذي هذا مثل حيوان ناطق بغير شيء. هذا جوهر. أنت تقول الإنسان حيوان ناطق. حيوان شو؟ جزء جنسي. ناطق جزء فصلي. هذا الجوهر جزء جنسي لو مو جنسي؟ إن قلت جنسي فهذا بعد على المبنيين ده أقوله. أنت شو تختاروا الناس الجوهر جنس لو مو جنس؟ أخذ الجوهر جزء ذاتي شيخنا لو عربي جاوبونا. خو أنا بدي أقول بعد أقول إذا كان ذاتي فتعريف هذا تعريف الحد. فالعد مولانا يقولون خلا أنا أدي أنا تتصور تشكرون على كلامي تشوفوا محل النزاع من ما يتحرجون فيه. أنا ما أدري تشكرون على كلام أبو حسين. أنا تصور تشكرون على كلامي أنا زيد ليش يشدكم خو سبيناتكم بعدين حلو بس أنا خب فإذا بمعنى الجوهر الذي يمكن أن يفرض فيه ثلاثة خطوط. أنا ما أريد أستدل بذلك الرواية اللهم اشغل القوم بالقوم. أنا ما أريد أقول هالشيء بس أريد أبين الذي يمكن أن يفرض فيه ثلاثة خطوط متقاطعة. شوفوا ثلاث خطوط متقاطعة على زوايا قوائم، كيف زوايا قوائم؟ هذا تعارضنا، هذا خط، هذا الخط يقطعه، هذا الخط يقطعه، تمام؟ هذا خط يقطعهما، هذا الخط المستقيم يقطعهما، هذا الخط اللي يجي ما يقطع هذا الخط، وهذا الخط اللي يجي ده يقطع ياهو هذا الخط ويقطع الخط الخطين الآخرين، يعني كل خط من الخطوط الثلاثة مقاطع أو يقطع الخطين الآخرين. خذ من هذه الخطوط الثلاث المتقاطعة تتشكل عندنا ماذا؟ زوايا قوائم ثلاث، هذه زاوية، هذه زاوية، هذه زاوية، أي كلها زوايا ثلاث قوائم. خب في الأجسام من هذا القبيل، هذا الجسم فرض الخطوط الثلاثة على السطح واضح. خب في الكرة شو في الكرة يمكن أن نفترض هالشكل ثلاثة خطوط متقاطعة؟ ما عاد. في الأسطوانة شو؟ شوفوا هذه أسطوانة، احنا عندنا هذا خط، هذه ورقة عندكم ولا نفتون؟ هذه ورقة، تفضلت محسنتم بعدين أحسنتم. شوفوا هذه أسطوانة، هذه أسطوانة، احنا عندنا فت خط وعندنا فت خط، هذه القاعدة ايضا خط، ها؟ هذا الخط ده يقطع ماذا؟ يقطع خط اخر، لكن ما يقطع خط الثالث. كذلك في خط عندنا خط، ولكن لو اردنا ان ندخل الى بطن الاسطوانة، بطنها يعني الجانب المملوء منها، نستطيع ان نفس خطوط ثلاثة متقاطعة او لا؟ نعم يمكن. ادخلوا الى بطن الكرة، اذا كانت الكرة مملوءة تستطيعون ان تفرضون ثلاث خطوط متقاطعة او لا؟ نعم يمكن. ومن هنا لم يقولوا في التعريف الذي توجد فيه خطوط ثلاثة متقاطعة، قالوا يمكن أن يفرض فيه خطوط ثلاثة متقاطعة. ليش؟ حتى يشمل مثل الكرة والإسطوانة، لأنه لا توجد فيها خطوط ثلاثة متقاطعة فعلا، وإنما يمكن أن يفرض فيه خطوط ثلاثة متقاطعة لا فعلا. قال الذي يمكن أن يفرض فيه ثلاثة خطوط متقاطعة على زوايا قوائم وإن لم تكن موجودة فيه فعلا كما في الكرة والأسطوانة. هل تحواسنا بيان لماذا أن الجسم لا ريب في وجوده؟ فحواسنا هذا بيان لا ريب في وجود الجسم، هذا تعبير لا ريب، تعبير قرآني، ذلك الكتاب لا ريب فيه. أهل التحقيق من علماء الحكمة يقولون مراد من لا ريب فيه يعني ماذا؟ يعني أمر بديهي، يعني لا يحتاج إلى برهان أو دليل. فلهذا تجدون أن القرآن الكريم يرى أن الآخرة لا ريب فيه، إثبات المعاد يقول لا ريب فيه، يعني لا يحتاج إلى دليل، ولكن بشرط أنه هاي المقدمات تتأيّم مثل ما دمهدئنا عن هاي المقدمات. فحواسنا التي تنتهي إليها علومنا، هذا لابد أن نقيد الكلام، مو كل علومنا تنتهي إلى الحواس، بل بعض علومنا التصورية تنتهي إلى الحواس، وإلا بعض علومنا التصورية أيضا مو مأخوذة من الحواس، فضلا عن الأمور التصديقية والعلوم التصديقية فإنها لا ربط لها بالحواس. فحواسنا التي تنتهي إليها علومنا وإن لم يكن في تلك الحواس ما ينال الموجود الجوهري، وإنما يعني يناله ليلا حسيا، وإنما حواسنا تدرك أحوال الأجسام وأوصاف الأجسام العرضية، لكن أنواع التجربات تهدينا هداية قاطعة إلى أن ما بين السطوح والنهايات من الأجسام، هذه السطوح وهذه النهايات من الأجسام، هذه مملوءة لا أنها فارغة، والنهايات من الأجسام مملوءة في الجملة. لماذا قيد في الجملة؟ باعتبار أنه سيثبت فيما بين ذا ما بعد أن هذا الجسم الذي نراه متصل واحد مشكل من جزيئات بينها فراغات، ولكن لقلتها لا نستطيع أن ندركها بالعين المجردة، لا نستطيع أن ندركها بالعين غير المسلحة، وإلا هذا مو شيء واحد متصل بل مركب من أجزاء كثيرة كما أثبتت العلوم الحديثة، وهذه عهدتها بعد على الفيزياء. في الجملة غير خالية عن جوهر ذي امتداد في جهاته الثلاث. لقائلا أن يقول سيدنا أنتم أثبتتم أن هذه الأجسام مملوءة في الجملة، لكن من أين تثبتون أن لها امتداد؟ فقد يقول جوهر ذي امتداد في جهاته الثلاث، هذا من أين؟ يقول لأنه إذا كانت هذه الأجزاء لا امتداد لها، طب لا يعقل أن يجتمع مما لا امتداد، لا أن يحصل مما لا امتداد له موجود له امتداد. هل يمكن أن يحصل من الآنات زمان؟ لماذا؟ لأن الآن طرف الزمان، فإذا كان طرف الزمان أنت هل يمكن أن يحصل من الصفر، صفر الفلسفي ها مو الصفر الرياضي، الصفر الفلسفي هل يمكن أن يحصل منه خط؟ محال، لأن الصفر هو انتهاء الخط، يعني لم تداد له، أمر عدمي، فلا يعقل أن يجتمع مما لم تداد له ما له امتداد، وهذا الجسم له امتداد أو ليس له امتداد. إذن أجزاؤه المحصلة والمكونة له لابد أيضا تكون لها امتداد في الأبعاد الثلاثة. قال غير خالية عن جوهر ذي امتداد في جهاته الثلاث، والذي يجده الحس من هذا الجوهر الممتد في جهاته الثلاث يجده متصلا واحدا. أنتم ماذا تجدون بالحس؟ هذا متصل واحد أو منفصل؟ من الواضح متصل، وبالشاهد على ذلك أنت عندما ترفع هذا الجانب يرتفع هذا الجانب، يرتفع الجانب الآخر، وهذا معنى أن هذا هناك اتصال بين هذا الجانب وبين ذاك الجانب، هذا ما يدركه الحس ويحسه بحواسه، ولكن في واقعه كذلك أو ليس في واقعه كذلك؟ يوجد أقوال سبعة في المسألة. يقول والذي يجده الحس من هذا الجوهر الممتد في جهاته الثلاث يجده متصلا واحدا يقبل القسمة إلى أجزاء بالفعل، هذه الورقة أنت تقسمها إلى أجزاء بالفعل، لا مجموعا من أجزاء بالفعل ذوات فواصل، وإلا لو كان مجموع من أجزاء بالفعل ذوات فواصل مثل ما يكون ارتفاع هذا لا يؤثر على ارتفاع هذا. هذا في الحس في مقام الإثبات، في مقام الثبوت ما هو؟ تقول أقوال متعددة تأتي، والحمد لله رب العالمين.